يالله يا من خلقت الكون متكامل، الباقي انت ودونك كل شي فاني. عطفك وعونك يبلسم عبدك الغافل، وعفوك ابلغ رجاء من ذنبي الفاني. يقول قايد بديت القول والزمان، وشوق للوالدين استوطن اشجاني. الليل يا هاجسي لا يشغلك شاغل، الحرف مسروج والميدان ميداني. فكر معي واجتهد واقدح من الحاصل، وسل من المرتجى التسهيل في شاني. لك امتثالي ولك تقديسي الكامل، والبر والسمع والطاعة والإحسان. سلمت لك سيدي تسليمي الكامل من بعد ربي، لأنك ربي الثاني. والوالدة ذي رضاها شغلي الجوهرة ذي وهبها الله وأهداني. لها سلامي عدد ما يسجل الزجل، من حبها رضته قلبي بشرياني. شمعة حياتي ضياها نور متواصل، بالخير والخير تحت قدامها مثل الجرام البواج الظلم والبطل. درعي وحصن الركان في وجه مجاني، وانا لهم سيفي اكسر شوكة الهمل. راسي فداهم ولو ضحيت يهناني، ومن بسط سبع واعلى سبع ما بفضل ربي علي ام الوالد وصاني. الشيخ يحيى عكازه شيخي العادل، ذي عاش محروم من ما ورث الفاني. ذي كم تجرع وكاتم كل شي داخل، في عهد وايل وعانى شد حرماني. وقت حال الزمان القاسي المايل، ذكرى المعاناتي يا قهري ويغباني. بالنية الطيبة ما خيب السايل، وخيب الله ظن الحق دشاني. واعطاه من جوده الرزاق والكفل، وجود فضله لغاية مطلب أهداني. وعوضه وكرمه عن تركة الرحل، بالمال والخير ساس الدار للباني. وأولاد خير الخلف كم يمدح القايل، مثلهم قال.